طيب شيخ الدين بالدين ليس بعيد المذهب انه ما يجوز، لكن لو قلت اشتريت منك هذه السيارة ب5000 وافترقنا لم أعطيك 50 ولم أخذ السيارة من غير اشتراط لا بأس، أما مع الشرط بشرط أن تكون السيارة مؤجلة وأن تكون 50 مؤجلة، هذا بيع مؤجل، هذا بيع كالي بكالي، والمذهب لا يتجوز. فنفرق في مسألة المؤجل والمؤجل، إن كان بشرط فلا يجوز، وإن كان من غير شرط فإنه يجوز. من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، لا يجوز. ما دام في المسجد جالس أحق لا شك، جالس في المسجد أحق. حتى يعني يقول كلما ذهبت سقط حقك، المشكلة يعني يقول إنسان كلما ذهب عن المكان سقط حقك، أجل الإنسان جلس صلى، لما صلى قام ليحضر المصحف جاء واحد جلس عليك، يمكن هذه إنسان صلى فلما فرغ الصلاة قام إلى العمود ليحضر مصحفا يقرأ فيه، لما رجع وجد شخصا مكانه إليها ساب، هذا المكان من جال الفيديو ها؟ لا الحرم مشكلة، الحرم توسع، والحرم أيضا يبيعون بعض مشكلة، القائمون على مسجد الحرام يعني يحاربونهم محاربة، لكن ما تستطيع السيطرة، ولا يوجد أشخاص يجلس يصلي، وإذا جاء صاحبه ذهبه شوفوا بارك الله بك حلقة العلم هذه بين أشخاص خاصين أهون من العموم، يعني هناك فرق بين حلقة العلم إلى حلقة العلم بين إخوان وطلبة وناس بين أناس محصورين، لكن مثل المساجد ومثل هذا الأصل أن من سبق فهو أحق. ها؟ أقول الأصل أن من سبق فهو أحق. إيه. إذا أسقط حقه في الشفعة. إذا أسقط حقه الصفات الشيخ أنه رجوع. إذا أسقط حق المذهب ليس له، لأن له الرجوع، لأنه أسقط شيئا قبل وجود سبب. الشيخ ذكرنا والرجح انه اذا اسقط يسقط. طيب الا انه الشيخ اذا سبب لا غير. نقول رضا. كانه اذن، كان يقول اذنت لك في البيع وليس لي شيء. لكن الشيخ شرعا. ها؟ يقول الشرع ما اذن له. شوف. ما تحقق الحكم الشرعي الا بعد هذا البيع. صحيح. لكن الان كان هذا كانه اذن له. مو بالحق له. حتى لو أذن الشرع ما أذن. شو؟ يعني نفس الشرع ما أذن له. شو ما أذن؟ يعني ما يترتب. لا أنا أنت شريكي جيت إلي وقلت أريد وأنا أبيع الأرض. وقلت أذن عندي لك. هذا وعد. يعني حتى لو لم نقول إنه مثلا إسقاط حق شيء قبل وجود سبب نقول وعد. وإخلاف الوعد يجوز ولا لا؟ يجوز. أردت أن تبيع الأرض قلت أذنت لك. أذنت لك تبيع. أنا سمحت ثم لما بعت يقول أنا أريد شفعة، هذا إخلاف الوعد، وإخلاف الوعد من الصفات إيش؟ لكن معذور معذور كلامنا في شخص لما جاءه الشريك وقال أريد أن أبيع هل تأذن؟ قال نعم أذن لك في البيع، فلما باع قال لا رجعت وليس لك الوجود، لأن هذه هبة مثل العائد في هبته تركب، وأكثر ما يدخل فيها بالحديث إذا حدث كذب هذا كذب، وإذا وعد أخلف وهذا أخلف. ها؟ الوعد إذا أسقط الثانية حقه صار الحق له، لا إذن خلاص بس أذن لي، قلت أنا إنما أسقطت الشبع أمس لأنه ليس عندي مبلغ من الدراهم، أنا اليوم عندي دراهم. نقول حق الآخر، إن أذن ورضي بهذا العذر فلا حق.